إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي من دروس النحو في شرح الآج الرومية أن التوابع أربعة أقسام، وهي التوكيد والعطف والنعت والبدل، أو على حسب ترتيب الكتاب النعت ثم العطف ثم التوكيد ثم البدل. وذكرنا أن العطف ينقسم إلى عطف بيان وعطف نسق، وانتهينا من الكلام عن التوكيد في الدرس الماضي، واليوم إن شاء الله نأخذ آخر نوع من أنواع التوابع وهو البدل، ثم بعد ذلك ندخل إلى منصوبات الأسماء. وبعد المنصوبات إن شاء الله يأتينا المحفوظات، وهي آخر ما في متن الآج الرومي. فبالنسبة للتابع الأخير وهو البدل، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك: قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. طيب، هذا الباب باب البدل، وهو النوع الأخير من أنواع التوابع. البدل في اللغة معناه العوض، تقول استبدلت كذا بكذا وأبدلت كذا من كذا، يعني استعطته منه. طيب، وفي اصطلاح النحويين قالوا: البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، فهو التابع المقصود بالحكم، يعني عندنا مبدل منه وبدل. المبدل منه اللي هو المتبوع، والبدل هو التابع. فالتابع هو المقصود في الحكم بالحكم، هو يعني المراد المتكلم ومقصود المتكلم في الأساس هو هذا البدل الذي هو التابع، هذا هو المقصود في الحكم، يعني هو مراد المتكلم على الحقيقة. وبلا واسطة يعني ليس بينه وبين متبوعه واسطة، يعني ليس بينه وبينه حرف، كما هو الحال مثلا في العطف يكون هناك واسطة بين التابع والمتبوع. وحكمه أنه يتبع المبدل منه، البدل يتبع المبدل منه في جميع إعرابه، يعني إذا كان المبدل منه مرفوعا فالبدل مرفوع، وإذا كان منصوبا فالبدل منصوب، وإذا كان مجرورا فالبدل مجرور. قال: وهو على أربعة أقسام. القسم الأول: بدل الشيء من الشيء، ويقال عنه أيضا بدل الكل من الكل، ويسمى أيضا البدل المطابق، كلها أسماء بمعنى واحد، فيسمى بدل الكل من الكل، أو البدل المطابق، أو بدل الشيء من الشيء. وهو أن يكون البدل عين المبدل منه، البدل يكون هو نفس المبدل منه تماما. نحو: زارني زيد أخوك، أو زارني محمد عمك، ورأيت إبراهيم أباك وسلمت على عمرو خالك وهكذا. فهنا أبوك وخالك وعمك ونحو ذلك هو نفس المبدل منه، يعني البدل هو عين المبدل منه تماما، فيسمى البدل المطابق أو بدل الكل من الكل. النوع الثاني بدل البعض من الكل. ما هو بدل البعض من الكل؟ أن يكون البدل جزءا من المبدل منه، أن يكون البدل جزءا من المبدل منه، نحو قولك مثلا أكلت الرغيف بعضه. يعني هناك يعني مراد المتكلم ومقصود المتكلم أكلت بعض الرغيف، لذلك يقول لك البدل هو التابع المقصود في الحكم. يعني عندما تقول أكلت الرغيف بعضه فأنت في الحقيقة تقصد أكلت بعض الرغيف، فقولك أكلت الرغيف بعضه فهنا بعض تكون بدل بعض من كل. ويمكن أن تقول مثلا أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف نصفه، فالمعنى هنا أكلت نصف الرغيف، أكلت ثلث الرغيف، فهذا يكون بدل بعض من كل. ويجب في هذا النوع من البدل أن يضاف إلى ضمير يعود إلى المبدل منه. تقول أكلت الرغيف ثلثه، فهنا ثلث أضيفت إلى ضمير، الضمير يعود على المبدل منه. أكلت الرغيف بعضه، فهنا بعض أضيفت إلى ضمير، الضمير يعود على المبدل منه. طيب إذا قلت أكلت الرغيف كله، ما نوع التابع هنا؟ حد يذكر؟ لا، ليس بدل كل من كل. أحسنت، هذا التوكيد، تذكرون التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي؟ هذا من ألفاظ التوكيد المعنوي اللي هو كل وجميع وكذا. إذا قلت أكلت الرغيف كله نقول كل، هذا توكيد معنوي. وأما إذا قلت أكلت الرغيف بعضه هذا يسمى بدل بعض من كل. والنوع الثالث بدل الاشتمال. وضابط بدل الاشتمال أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية والجزئية. يعني هناك علاقة بين البدل والمبدل منه، وهذه العلاقة ليست علاقة الكلية، أن البدل هو كل المبدل منه، ولا علاقة الجزئية، ولا أنه جزء من المبدل منه، ولكن علاقة أخرى. يعني مثلا أخلاقه، علمه، أدبه، نحو ذلك. يعني تقول مثلا أعجبني زيد علمه، أعجبني زيد علمه، مثلا نفعني فلان أخلاقه أو حسن أخلاقه، فهذا أيضا يدخل في بدل الاشتمال. والنوع الرابع بدل الغلط. بدل الغلط ومعناه أنك أردت أن تقول شيئا، أردت أن تقول شيئا فأخطأت وصوبت كلامك. وقالوا هذا النوع يعني ينقسم إلى أقسام، يعني قد تقصد شيئا ثم يظهر لك أن غيره أفضل فتعدل إليه. يعني تقول مثلا تقول مثلا يعني هنا مثال، مثلا قال قائل هذه الجارية بدر، ثم قال شمس، فهو أراد أن يشبهها بالبدر مثلا، ثم عدل عن ذلك فشبهها بالشمس. فهو عندما قال بدر لم يكن مخطئا، يعني لم يكن مخطئا، كان قاصدا ذلك، ثم بدا له أن يغير هذا التشبيه بتشبيه مثلا أدق أو أحسن منه فاستبدله بهذا. فتقول هذه الجارية بدر شمس، فبدر هذه تعرب حسب موقعها في الجملة، وشمس تكون بدل الغلط. وقد يبني كلامه في الأول على ظن ثم يعلم أنه أخطأ فيصوب هذا الظن، كما لو رأى شبحا من بعيد، رأى شبحا من بعيد فظنه إنسانا، رأى خيال يعني شيء قادم من بعيد وهو لا يدري ما هذا القادم، فقال رأيت إنسانا، وبعد أن اقترب منه قال إيه فرسا، فقال تصبح الجملة رأيت إنسانا فرسا. فهذا نوع، ومنه أن يسبق لسانك، يسبق لسانك إلى غير ما تريد بالمرة، يعني في المرة الأولى الكلمة التي نطقت بها لم تقصدها بالمرة، وإنما إيه سبق إليها لسانك بدون إرادة منك، كأن تقول مثلا جاء زيد عمر، أنت قصدت أن تقول جاء عمر ولكن سبق لسانك فقلت جاء زيد، ثم إيه صوبت فقلت عمر، فكل هذه الأنواع تدخل في بدل الغلط. طيب بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن المنصوبات، فقال رحمه الله تعالى باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فهنا الكلام عن منصوبات الأسماء، يعني أجمل كعادته يجمل ثم يفصل. فأجمل منصوبات الأسماء أنها بين أنها تنقسم إلى 15 قسما، وذكر يعني تعداد هذه الأقسام، ثم بدأ بعد ذلك يفصل في الكلام عن كل قسم منها على حدة. قال باب المفعول به، يعني هي نفس الأقسام التي ذكرها سيفصل الكلام عليها إلا ما سبق ذكره من قبل، مثل التوابع وخبر كان واسم إن وكذا، هذا سبق الكلام عنه فلن يعيده، ويقتصر على ما لم يسبق الكلام عليه. فأول نوع المفعول به، قال باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل في يعني بعض النسخ يقع عليه الفعل، هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل وهي أحسن، يعني نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل، فالمتصل 12، وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، والمنفصل 12، وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. طيب، فقال المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، يعني يفعل به الفعل أو يقع عليه الفعل. ويستفاد من هذا التعريف أن المفعول به اسم، هو الاسم المنصوب أنه اسم، فلا يكون المفعول به يعني فعلا ولا حرفا، وإنما يشترط في المفعول به أن يكون اسما وأن يكون منصوبا، هو الاسم المنصوب أن يكون منصوبا، فالمفعول به لا يكون مرفوعا ولا مجرورا ولا مجزوما وإنما يكون منصوبا. وثالث ما يستفاد من التعريف أنه يقع عليه فعل الفاعل، أو يعني يفعل به الفعل أو يقع عليه الفعل، يعني يتعلق به الفعل، يعني يتعلق به ثبوتا أو نفيا، إذا كان الفعل ثابتا فيتعلق الثبوت بهذا المفعول، أو منفيا يتعلق النفي بهذا المفعول. وضرب مثالا مثل قولك ضربت زيدا وركبت الفرسة، هنا الفعل ركب، وقع هذا الفعل على مركوب المفعول، يعني هو الذي وقع عليه الفعل. ما هو الذي وقع عليه الركوب؟ هو الفرس في قولك ركبت الفرس، وفي قولك ضربت زيدا فعل ضرب وقع على مفعول، يعني هو الذي وقع عليه الضرب أو حل به الضرب أو فعل به الضرب، فهو زيد. فهذا هو المفعول به. ثم بين أن المفعول به ينقسم إلى قسمين: ظاهر ومضمر. اسم ظاهر مفعول به قد يكون اسما ظاهرا، وقد يكون ضميرا. مضمرا يعني ضميرا، قد يكون المفعول به اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا. فالاسم الظاهر كما مر بنا تعريف الاسم الظاهر من قبل، أنه ما يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، هذا تعريف الاسم الظاهر. نحو زيد، عمرو، فرس، كتاب، قرأت الكتاب، أكلت التفاحة، فتحت الباب، هذه كلها أسماء ظاهرة، يعني تفيد معناها بدون حاجة إلى قرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. والضمير عكسه، هو ما يدل على معناه بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. فالمفعول به قد يكون اسما ظاهرا كما ذكر، مفعول به قد يكون اسما ظاهرا كالأمثلة التي ذكرها اللي هي ضربت زيدا وركبت الفرس، وقد يكون ضميرا. طيب إذا كان المفعول به ضميرا، هذا الضمير قد يكون ضميرا متصلا أو ضميرا منفصلا. فالمفعول به الذي هو ضمير متصل ضمائر كما عرفنا، إما ضمائر متكلم أو ضمائر مخاطب أو ضمائر غائب، يعني أو ضمائر تكلم وضمائر خطاب وضمائر غيبة. ففي التكلم ضمائر المتكلم المتصلة التي تقع مفعولا به ضميران، وهما ياء المتكلم وناء المتكلمين، ياء المتكلم وناء المتكلمين. فإذا كان المتكلم واحدا يعني مذكرا، إذا كان واحدا مذكرا رجلا يعني يتكلم عن نفسه، فيستعمل ياء المتكلم، يقول ضربني، زارني، أكرمني، وهذه النون تسمى نون الوقاية، يعني المفعول به هو ياء المتكلم، وهذه النون نون الوقاية، حرف مبني على الكسر يؤتى به لوقاية الفعل من الكسر. وبعدين الياء نقول ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب وإذا كان المتكلم واحدة مؤنثة، امرأة تتكلم عن نفسها، ماذا تقول؟ تقول أيضا تستعمل أيضا ياء المتكلم. المرأة أيضا تتكلم عن نفسها، تقول زارني، ضربني، أكرمني، كذا. طيب إذا كان المتكلم رجلين أو امرأتين أو مجموعة من الرجال أو مجموعة من النساء أو واحد أو واحدة يعظم نفسه أو تعظم نفسها، فهنا يستعمل ناء المتكلمين. فناء المتكلمين هذه في حق الاثنين أو الاثنتين أو جماعة الذكور المتكلمين أو جماعة النساء المتكلمات أو الواحد المعظم نفسه أو الواحدة المعظمة نفسها، كل هؤلاء يستعملون ناء المتكلمين. فيقولان أو يقولون أو كذا، مثلا ضربنا وزارنا وأكرمنا ورآنا وهكذا. وبعدين في الخطاب، الضمائر المتصلة في الخطاب هي الكاف بفروعها الخمسة. إذا خاطبت رجلا تقول مثلا ضربك كما مثل، خاطبت امرأة تقول ضربك، خاطبت رجلين أو امرأتين تقول ضربكما، خاطبت جماعة رجال ضربكم، جماعة نساء ضربكم. وبعدين في الغيبة تستعمل الهاء بفروعها الخمسة. برضو في الحديث عن رجل غائب تقول ضربه، إذا وقع مفعولا به يعني الضمير، إذا وقع مفعولا به ضمير الغائب المتصل، والمتصل يعني هو الذي يتصل بالفعل، لا يصح الابتداء به ولا يقع بعد إلا اختيارا يعني إلا في ضرورات الشعر. فهذا الضمير المتصل يعني لا يبتدأ به الكلام، لا يصح أن تبتدئ الكلام بهو أو مثلا أو كا أو كي أو كذا، هذه ضمائر متصلة تكون متصلة رسما وكتابة بالكلمة التي قبلها، ولا يصح الابتداء بها ولا يصح وقوعها بعد إلا اختيارا يعني في غير ضرورات الشعر. أحيانا تأتي إلاه وإلاك، هذه في ضرورات شعرية، لكن الأصل أن الضمائر المتصلة لا تقع بعد إلا. الضمير المنفصل عكسه اللي هو يصح الابتداء به ويقع بعد إلا اختيارا. فتقول كما في قوله تعالى مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، فهنا بدأنا به الكلام، يصح أن تبتدئ به الكلام ويصح أن يقع بعد إلا إياه، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وهكذا. طيب، بالنسبة للضمائر التي تقع مفعولا به وهي ضمائر منفصلة، فهي إيا بفروعها، ففي المتكلم تقول إياي وإيانا، أيضا كما ذكرنا يعني كما هي العادة في التكلم، إذا كان المتكلم واحدا أو واحدة يقول إياي، فتقول مثلا إياي ضربت أو ضربت إياي، وهنا يجوز تقديم المفعول به على الفعل ويجوز تأخيره. التقديم يفيد الاختصاص، يعني كل فائدة بلاغية في تقديم المفعول. تقول ضربت إياي، فضرب فعل ماض التاء فاعل، وإياي تكون هي المفعول به. فإذا كان المتكلم واحدا أو واحدة يقول إياي، إذا كان المتكلم اثنين أو اثنتين أو جماعة رجال أو جماعة نساء أو واحد أو واحدا يعظم نفسه أو واحدة تعظم نفسها، فيكون الضمير هنا إيانا. تقول مثلا إيانا ضربت أو إيانا زرت أو أكرمت، وتتأخر وتتقدم، تقول أكرمت إيانا، وهكذا. وكذلك في الخطاب الضمائر الخمسة إياك وإياك وإياكما للاثنين أو اثنتين أو الاثنتين، وإياكم لجماعة الرجال وإياكن لجماعة النساء، هذا في الخطاب. وفي الغيبة إياه وإياها وإياهما للاثنين أو الاثنتين الغائبين أو الغائبتين، وإياهم لجماعة الغائبين الذكور وإياهن لجماعة الغائبات النساء. طيب، هنا في طريقة الإعراب يجوز أن تقول إياي أو إياك أو إياه أو كذا، يعني إيا بفروعها، يجوز أن تعتبرها كلها ضميرا. والقول الآخر أن إيا هي وحدها الضمير، تكون إيا ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به في هذه الأمثلة. و الحروف التي بعد ذلك اللي هي كاف الخطاب أو هاء الغيبة أو ياء التكلم أو كذا، هذه في يعني في هذه الحالة على هذا الرأي في الإعراب تعرب حروفا مبنية لا محل لها من الإعراب، تدل على التكلم أو الغيبة أو الخطاب. يعني الضمير المبني الذي له محل إعرابي هو إيا فقط، وما بعد إيا ياء التكلم أو نا المتكلمين أو كاف الخطاب بفروعها الخمسة أو هاء الغيبة بفروعها الخمسة، يمكن أن تعربها على أنها حروف مبنية للدلالة على التكلم أو الغيبة أو الخطاب، وليس لها محل من الإعراب. واضح؟ ويجوز أنك تعرب إيايا، تقول كلها على بعضها كده ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، وهو ظاهر اختيار المؤلف هنا يعني، لأنه اعتبرها كلها ضميرة. طيب، بعد ذلك انتقل إلى نوع آخر من أنواع المنصوبات وهو المصدر. قال: باب المصدر. قال: المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان: لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. فهنا باب المصدر، هذا نوع من أنواع المنصوبات، ويقال عنه أيضا المفعول المطلق. يعني عندنا المنصوبات، أول واحد مفعول به، والثاني المصدر وهو ما يعرف بالمفعول المطلق. وعرفه بأنه الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، يعني في اصطلاح النحاة إذا قيل لك صرف الفعل ضرب فتقول ضرب يضرب ضربا، فيجيء أولا الفعل الماضي، ويجيء ثانيا الفعل المضارع، ويجيء ثالثا المصدر. فهذا هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. صرف الفعل كتب فتقول كتب يكتب كتابة، وهكذا. سلم تقول سلم يسلم تسليما. فالمصدر أو المفعول المطلق هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، هذا تعريفه. ويعرف المفعول المطلق أيضا بأنه ما ليس خبرا، تعريف آخر، أنه ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. يعني هو ما ليس خبرا مما يدل على توكيد العامل أو نوع العامل أو عدده أو عدده. ليس خبرا لأنك يعني إذا قلت مثلا علمك علم صحيح، فعلم هنا خبر فلا تعرب مفعولا مطلقا. لكن لو قلت مثلا علمتني علما صحيحا، فهنا تكون مفعولا مطلقا، إما أنها تفيد التوكيد أو تفيد النوع، بيان النوع أو تفيد بيان العدد. طيب، المفعول المطلق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المؤكد للعامل، والمبين لنوع العامل، والمبين لعدد العامل. مفعول مطلق مؤكد، ومفعول مطلق مبين للنوع، ومفعول مطلق مبين للعدد. فالمفعول المطلق المؤكد نحو ضربته ضربا، شربت الماء شربا، أكلت أكلا. ومنه قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فهذا يفيد التوكيد، وقد يأتي بلفظه أو يأتي بمعناه كما ذكر المؤلف. قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. لفظيا يعني يأتي المصدر يعني من نفس الفعل، يكون الفعل والمصدر من نفس الحروف ونفس المادة ونفس التصريف، نحو ضرب ضربا، هذا يكون لفظيا. قد يكون معنويا، نحو وقفت قياما أو قمت وقوفا أو جلست قعودا قعدت جلوسا فرحت جزلا، الجزل هو الفرح، فإنك مثلا يعني إذا قلت جلست قعودا الأصل أن تقول جلست جلوسا، فاستبدلت جلوسا بما هو في معناها، جئت بمصدر آخر يفيد نفس معنى المصدر المؤكد، فهذا يكون أيضا مصدرا مؤكدا ولكنه معنوي وليس لفظيا. بعض فرق بينهم من ناحية هل هو عن قيام أو عن ركود أو كذا يعني، لكن لكن على كل حال معنى الإجمالي يعني متقارب بصفة عامة. يعني أي مترادفات في اللغة العربية كما قال يعني بعض العلماء يعني يقولون أي مترادفين إذا دققت فيهما ستجد يعني بينهما بعض الفروق الطفيفة، يعني ليس متطابقين يعني تمام التطابق، ولكن المعنى الإجمالي يعني يعتبر واحدا. كان بعض النحاة كان ينفي الترادف، كان ينفي الترادف نهائيا، يعني قلت لا يوجد مترادفات في اللغة العربية، كل واحدة لها لفظة. حتى يذكر عن أحد علماء اللغة اسمه ابن خالويه أنه كان في مجلس يعني مع بعض العلماء وكذا، فقال أحدهم يعني إني لا أعرف أظن قال للسيف أو للأسد أو كذا 300 اسم، 300 اسم، فقال لكني لا أعرف له إلا اسما واحدا، على أساس أن بقية الأسماء يعني كلها يعني ما يعتبرها أسماء أخرى، كلها عبارة عن صفات وكل واحدة لها معنى مستقل يعني يختلف عن معنى الآخر، فكان يرى أنها ليست مترادفة يعني. طيب المفعول المطلق قد يكون مؤكدا للعامل كما ذكرنا، مثل ضربه ضربا، وذاكر مذاكرة، جلس جلوسا، قعد قعودا، أو قعد جلوسا، كل هذا يعتبر مؤكدا. النوع الثاني اللي هو المبين للنوع، كقولك جلست جلوس المؤدب، أو مثلا أحببته حب الولد لوالده مثلا أو كذا، فهنا يعني مبين للنوع، أضيف إلى يعني إلى ما بعده، بحيث أصبح هذا المصدر المضاف يبين نوعا من أنواع المفعول المطلق، يعني ليس مجرد أحببته حبا أو ضربته ضربا، لا مثلا ضربه ضرب العبد، أو ضرب أو مثلا ضربه أو مثلا أحبه حب الولد لوالده، جلس جلوس المؤدب، أو نحو ذلك. وبعد ذلك يأتي المبين للعدد، المبين للعدد وهو اسم المرة المصوغ على اسم المرة، برضو من المبين للنوع المصوغ على اسم الهيئة، من ضمن أوزان المصادر في اللغة العربية اسم الهيئة واسم المرة. اسم الهيئة تأتي على زنة فعلة، واسم المرة تأتي على زنة فعلة بفتح الفاء. فإذا قلت مثلا جلست جلسة المتأدب أو جلسة المتعلم، فهنا هذا جلسة تعرب مفعولا مطلقا مبينا للنوع، واضح. لكن لو قلت مثلا أكلت أكلة، أو أكلت أكلتين، أو أكلت أكلات، فأكلة وأكلتين وأكلات هذا على وزن فعلة، ضربته ضربة أو ضربتين أو ضربات، فهذا مفعول مطلق مبين لماذا؟ مبين للعدد. ومنه قولك ضربته 3 ضربات، برضو هذا يكون مبينا للعدد، يعني 3 هنا ستعرب هي المفعول المطلق أو النائب عن المفعول المطلق، وبعدين ضربات ستكون مضافا إليه المجهول. بالنسبة للزنا يعني طبعا هذا يتعلق بالصرف، يعني من قواعد الصرف أن المفرد، أن المفرد إذا كان على وزن فعلة بفتح الفاء يتعين في الجمع فتح العين، فتقول فعلة وفعلات، ليس في لغة العرب فعلة وفعلات أبدا، تقول فعلة وفعلات، لكن يأتي في المضموم والمكسور ممكن يجي فيها إسكان العين في فعلة وفعلة، ممكن في جمعها يجوز إسكان العين، لكن فعلة مفتوحة لا يجوز في جمعها إسكان العين، فيتعين أن تقول فعلات. طيب، كما ذكر يعني مفعول المطلق لفظي ومعنوي وشرحنا ذلك. طيب بعد ذلك انتقل إلى ظرف الزمان وظرف المكان. قال: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإذاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. فهنا ظرف الزمان وظرف المكان، ويقال له أيضا المفعول فيه. المفعول فيه عند المفعول به والمفعول المطلق، والمفعول فيه يعني الظرف هو الوعاء، الظرف في اللغة هو الوعاء، وهنا المراد المكان الذي وقع فيه الفعل أو الزمان الذي وقع فيه الفعل. فظرف الزمان هو الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه، فهذا تعريفه أنه الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الذي وقع ذلك المعنى فيه. فمثل قولك مثلا: صمت يوم الاثنين، صمت يوم الاثنين، فهنا يوم ظرف زمان مفعول فيه وهو من من المنصوبات. طيب، هنا يلاحظ أن يعني أن الأسماء التي تدل على الزمان، الأسماء التي تدل على الزمان منها مختص ومنها مبهم، منها مختص ومنها مبهم. المختص هو ما يدل على مقدار معين محدود من الزمان، والمبهم ما دل على مقدار غير معين ولا محدود من الزمان. أسماء الزمان منها أسماء مختصة وأسماء مبهمة. المختصة هي التي تدل على مقدار معين محدود من الزمان، نحو الشهر والسنة واليوم والعام والأسبوع. فنلاحظ أن هذه الأسماء تدل على أزمنة وهي محدودة، يعني لها بداية ولها نهاية محددة. وأما المبهم فهو ما يدل على مقدار غير معين، نحو اللحظة والوقت والزمان والحين، فهذه أسماء زمان مبهمة. وكل واحد من النوعين، أسماء الزمان المختصة والمبهمة، كلاهما يجوز نصبه على أنه ظرف زمان أو على أنه مفعول فيه. فتقول مثلا: صمت يوم الخميس، أو صمت يوما، تقول صمت يوم الخميس أو صمت يوما طويلا. فسواء قصدت يعني يوما بعينه محددا مختصا، أو قصدت يعني يوما طويلا، فلا تريد يعني يعني في قولك صمت يوم الخميس أو صمت يوما طويلا، احنا قلنا اليوم كله بصفة عامة من المختص، يعني اليوم كله من المختص، وهذا النوعان يعني داخل المختص، انك يمكن تقول يوم الخميس وتضيفه الى يوم بعيد او يوما طويلا، وغير المختص كقولك مثلا سكت وقتا او زمانا او كذا، فهذا مبهم يعني غير مختص. والمؤلف رحمه الله ذكر 12 لفظا من الألفاظ الدالة على الزمان، وهذه الألفاظ التي ذكرها كلها مما يصح نصبه على أنه ظرف زمان، أو بعبارة أخرى على أنه مفعول فيه، وهي اليوم والليلة وغدوة، اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وغدوة اللي هي ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، هذه الغدوة، وبكرة، البكرة هي أول النهار، وسحرا، السحر آخر الليل قبيل الفجر، ويقال أيضا السحر هو آخر ساعة قبل الفجر، و غدا وهو اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه، وعتمة وهي اسم لثلث الليل الأول، وصباحا وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال، صباحا من نصف الليل الثاني إلى الزوال، ومساء من الزوال إلى نصف الليل، وأبدا وأمدا وهما اسمان للزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه، اسم للزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه، وحينا اسم لزمان مبهم غير معلوم الابتداء ولا الانتهاء. فهذه أسماء الزمان التي ذكرها، ولم يرد بها الحصر يعني، لأن هناك أسماء زمان أخرى في معناها، لذلك قال وما أشبه ذلك، يعني بعد أن عدد هذه الأسماء لم يرد بها الحصر، وإنما قال وما أشبه ذلك، مثل ضحوة وضحا وساعة ولحظة، هذه كلها لم يذكرها، وهي في معنى ما ذكره. نعم أحسنتم، برضو هذا من طروف الزمان أيضا، يعني المستقبل. وظرف المكان عرفه بأنه اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، اسم المكان هو ظرف المكان، هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، يعني كأنك عندما تقول مثلا جلست أمام زيد، كأنك تقصد في جهة الأمام، يعني فأمام منصوبة على تقدير، كأن يسموه نزع الخافض، يعني كأنك نزعت الخافض، نزعت حرف الجر، وأمام أصبحت منصوبة، والتقدير يعني في جهة الأمام، تريد الجهة التي جلست فيها أو المكان الذي جلست فيه. فاسم المكان هو أو ظرف المكان هو الاسم الدال على المكان الذي ينصب بلفظ يدل على المعنى الذي وقع في هذا المكان. وكما ذكرنا في الزمان، اسم المكان أيضا أو ظرف المكان ينقسم إلى مختص ومبهم. المختص هو ما له حدود محصورة، ما له حدود محصورة أو ما له صورة وحدود محصورة، مثل الدار والمسجد والحديقة والبستان، فهذه كلها أسماء مكان، يعني تدل على المكان ولكنها محصورة ولها صورة معينة في الذهن. فهذا النوع اللي هو أسماء المكان المختصة لا يجوز نصبها على أنها ظرف مكان، يعني لا تنصب على أنها ظرف مكان، بخلاف الزمان، أسماء الزمان المختص منها والمبهم كلاهما يجوز نصبه على أنه ظرف زمان. أما في اسم المكان في ظروف المكان فالأسماء التي تدل على أماكن محصورة مختصة فهذه لا تنصب على أنها ظرف مكان. وأما المبهم فهو الذي ينصب على أنه ظرف مكان، مثل أسماء الجهات الست أمام وخلف ومثلا يمينه وشماله وفوق وتحت، ومثل أمام مثلها أيضا قدام وخلف مثلها وراء وعند ومع وإذاء وحذاء وتلقاء وما أشبه ذلك. يعني هنا أيضا المؤلف عدد بعض ظروف المكان ثم قال وما أشبه ذلك، فمما لم يذكره يمين وشمال مثلا، يمين وشمال، إذا قلت جلست يمين عمرو أو جلست شمال الشجرة فهذان أيضا من ظروف المكان التي لم يذكرها. ذكر ثم وهنا، إذا قلت مثلا جلس زيد هنا فهنا ظرف زمان منصوب، فكذلك مثلا أزلفنا ثم الآخرين، ثم بمعنى هناك، ثم بمعنى هناك، فأزلفنا ثم الآخرين، وكما في قوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، وإذا رأيت ثم يعني إذا رأيت هناك، يعني رأيت هناك يعني في الجنة، رأيت نعيما وملكا كبيرا. فثم ليه بفتح الساء تأتي بمعنى هناك وهي من ظروف المكان. إذا الخلاصة يعني أن ظروف المكان من المنصوبات، وذكرنا يعني أمثلتها: العصفور فوق الشجرة، مثلا القلم تحت المائدة أو تحت الكرسي وهكذا. نعم نعم. إزاء، إذا بمعنى بجوار يعني، وحذاء أيضا بمعنى بجواره، يعني بجواره مساويا له أو محاذيا له. يعني المحاذاة بمعنى المجاورة، يعني تقول مثلا صلى زيد حذاء عمرو، يعني مساويا له بجواره، وجلس إذاءه يعني أيضا بجواره. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر، إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله نرجو أن يكون آخر درس إن شاء الله في دروس الآج الرومية بإذن الله تعالى إن شاء الله. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.